الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب القسمة. قسمة جماعة الأشياء التي تحتاج أن تقسم. حتة أرض هنقسمها، مبلغ من المال هيقسم، إلى غير ذلك. إيه شروط القاسم؟ وما هي الشروط في حالة لو اتفق أو عين القاضي رجل ليقسم أرضا مشاعا فقسمها؟ هنا لو امتنع أحد الشريكين على القبول يجبر، نقول له لا تعالى غصب عنك. إنما لو كانت القسمة تؤدي إلى فساد الشيء، معي ألم زي ده اشتركنا فيه سويا فقلنا نقتسم، هتكسره هتفسده، يبقى لا يجوز فيه الايه تقسيم الى غير او القسم. قال الشيخ: يفتقر القاسم الى 7 شرائط. لحيقسم ده لابد من توافر امور 7: الاسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، العدالة، الحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، يبقى لا يحتاج إلى هذه الأشياء. الأصل في القسم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإذا حضر القسم. وقال صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. شفعة في الأشياء التي لا قسمة في أرض مشاع. اشترينا احنا الاثنين حتة أرض، ما قلناش الحتة دي بتاعت فلان والحتة دي بتاعت فلان، فده اسمه مشاع. اشتركنا في غنم من غير تحديد فهذا مشاع. يبقى الأشياء التي لم تقسم فالأصل فيها أنها مشاع، وبالتالي فإن الشفعة حق فيه. يعني الأرض بتاعتنا المشتركة ديت أنا عايز أبيع نصيبي، خلاص، فالشريك أولى من غيره، أولى من غيره، ويأخذها بالشفعة. لو أنا بعتها للغير، وهذا القانون مطبق في مصر، لو أنا أردت أن أنا أبيعها للغير ورفع قضية يكسب. طيب، وقسم صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم، وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده. ثم القسمة سارة يتولاها الشركاء بأنفسهم، وتارة أخرى يتولاها منصوب القضاء، أي من نصبه القاضي ليقسم بين الناس. فإن تولاها منصوب القاضي فيشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، لأنها ولاية، ومن لم يتصف بذلك فليس أهلا للولاية. ويشترط أيضا أن يكون عالما بالقسمة، يعني بالحساب والمساحة، لأنهما آلة القسمة. واعتبر الماوردي والبغوي مع ذلك أن يكون منزها قليل الطمع. وهل يشترط أن يكون عالما بالقيم؟ عالما وهل يشترط أن يكون عالما بالقيم، قيمة الأشياء، لاحتياجه إلى ذلك أم يستحب له ذلك؟ وجهان: وجه قلب الاشتراط ووجه قلب الاستحباب. طيب، يبقى دي الحالة الأولى، إن القاضي هو الذي يعين القاسم. وأما إذا اتفق الشركاء على رجل بعينه، ولو نصب الشركاء من يقسم بينهم، فإن جعلوه وكيلا، الرجل ذا وكيل لفلان وعلان، فلا يشترط ذلك الأشياء اللي احنا قلناها، بل يجوز أن يكون عبدا أو فاسقا صرح به جماعة. يعني وكيل للشريك أو وكيل لهما في التقسيم، وكيل لهما في التقسيم ليس بعقد بيع ولا شراء، ده وكيل في شيء بعينه هو التقسيم. قال الرافعي كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون في العبد خلاف في توكيله في البيع، فإن الصبه الشركاء حكما فقد أطلق البندنيدي أو الطيب وغيرهما أنه يعتبر فيه صفات قاسم الحاكم، يعني هذا الذي نصبه الشركاء لازم نعتبر فيه صفات الحاكم اللي هم يا جماعة الإسلام والبلوغ والحرية والذكورة والعدل والحساب والعقل. طيب قال ابن الصباب بعد ذكره ذلك وينبغي إن قلنا باعتبار الرضا بعد القرعة فإنه لا يشترط العدالة والحرية، يعني إيه؟ لو قالوا يا جماعة إحنا هنوافق، أنت قسمت وعملت قرعة واللي يطلع عليه هذا ياخده واللي يطلع له لا ياخده وإحنا موافقين قبل ما نعمل أي حاجة، يبقى هنا هنقول عدم اشتراط العدالة والحرية، لأن العدالة عشان ما تحكش على واحد، والحرية لأن العبد إن كان للغير فهو لسيده فربما جامله فهو ناقص، فالعبودية نقص. إنما لو اتفقوا بعض القماء يا جماعة خلاص لا يشترط العدالة والحرية، ده قوله ابن السباق. قال ابن الرفعة بل ينبغي اشتراطهما، اشتراط الحرية والعدالة، وإن اعتبرنا الرضا بعد القرعة لأن القائل به يجعل تمام التحكيم موقوفا على هذا الرضا، فهي حينئذ بعد الرضا قسمة من حاكم، يعني اللي قسمها ده حاكم، فاشترطت فيه صفات الحاكم كما اشترطناه في التحكيم في الأموال، وإن لم يلزم حكمه فيها إلا بالرضا بعده عند هذا القائل، وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فسيأتي إن شاء الله تعالى. يا جماعة يبقى هنا دلوقتي بداية إذا كان هذا الذي نصب للتقسيم من قبل القاضي يشترط فيه هذه الصفات السبع، المحكمة قالت ده هيقسم خلاص، يبقى يشترط فيه السبع شروط اللي احنا قلنا عليه. إنما لو احنا اخترنا واحد علشان يحكم وارتضينا بحكمه بدأ هنا يبقى فيه خلاف. قول الأولاني مش محتاجين الستة دول. قول الثاني لو احنا ارتضينا بما سيحكم به ونأخذ بما قسمه فعندنا هنا قول على أنه يسقط في شأنه العدالة والحرية، لو كان عبد ما فيش مشاكل، لو كان مفاسق ما فيش مشاكل. ولا ذا الوجه، إنما طبعا الأول الوجه الأولاني على أنهم طالما جعلوه وكيلا فلا يشترط هذه السابقة، وجاز أن يكون عبدا أو فاسقا. جابن الصباغ قال لا يشترط الرضا بعد القرعة، لو وافقوا على التأسيم بعد القرعة يبقى يسقط الإيه؟ يسقط العدالة والحرية. رد عليه ابن الرفعة وقال باشتراط ذلك لأن هذا الرضا بعد القرعة إنما جعل من تمام التحكيم، وتمام التحكيم يتوقف على قسمة هذا الحاكم، فلا بد من توافر هذه الشروط. يبقى لو حصل خلاف بينك وبين حد في شيء تريد أن تقسمه وأردت أن لا تلجأ لمحكمة أو غيره وارتضيتم حاكم بينكما في المسألة فلا بد أن أراعي هذه أن يكون عدلا أن يكون ذكرا حرا أن يكون على علم بأمور التقسيم والحساب. فإن كانت المسألة تتعلق بتقسيمات ميراث فلا بد أن يكون عالما بأمور الفرائض يعرف يقسم. إذا كانت المسألة متعلقة بأمور تقسيم أرض يبقى لابد أن يعرف يبقى أيات يعرف يقيس كويس. وهذا الأمر موجود يا جماعة في حياتنا، يعني من ضمن الأعمال التي تعرف الآن ما يسمى بالأيات. وهذا الرجل مهمته يكون حكما بين مالك الأرض وبين هذا المقاول الذي بنى له البيت، فيبدأ يحدد المساحة التي بناها المقاول مساحة المبنى ويقدرها تقديرا دقيقا، وعلى أساسها يتم الحساب بين المقاول وبين صاحب الأرض. كذلك في الأراضي الزراعية نفس الكيفية، في المباني نفس الكيفية، وهكذا. فهذه أصلا مهنة، وهذه أصلا المهنة دي يا جماعة إنما هي دراسة جامعية يأخذ صاحبها شهادة بأنه أيات يقيس بها، فهذا على علم بما يفعل من مهنته من القياس والتقسيم. فالأمر يحتاج فيه أن يكون عدلا، إن التجأت إلى العدل الذي لا يجور في حكمه وفي قسمته فهذا أولى. فكم من مشكلة إنما نبتت لفسق هذا القياس، لإذ ده فاسق فكان يتحايل مع طرف من الطرفين في مقابل المال ده فاسق. أما إن كان عدلا فيعني نتجنب هذه إن شاء الله وهو الأولى خاصة في زماننا. وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين، اعلم أن أملاك أن الأملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين، قسمة فيها رد وقسمة لا رد فيها، والمراوزة قسموها إلى أقسام ثلاثة، قسمة فيها رد وقسمة تعديل وقسمة إفراز. فقسمة الإفراز تسمى بقسمة المتشابهات، وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر الأشياء المثلية. المثليات يعني الحاجات المتشابهة، فهذه قسمة إفراز، أي بفرز الحب ده من الحب ده، عدس ورز مختلطين، فول ولوبيا بفرز هذه عن هذا. وما في معناهما، فتعديل الأنصبة في المكيل بالكيل، وفي الأشياء الموزونة بالوزن، والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء، يعني الأنصبة إن تساوت بأن كانت لثلاثة قسمت ثلاث أثلاث، فيجعل ثلاثة أجزاء متساوية، ثم يأخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء، ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرها، وتدرج في بنادق متساوية وزنا وشكلا من طين أو شمع ونحوها وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج، فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى، ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الذي الأول الذي للأول. إن كتب أسماء الشركاء فإن خرج اسمه أخذ بما يؤمر بإخراج رقعة في الجزء الذي يليه. يعني حكاية يا جماعة قرعة ثلاث ورقات، أنا قسمت الأرض ثلاث أقسام، قسم يمين قسم شمال قسم شمال جنوب أي حاجة، ورحت حاطط ورق مطبق، ها فلان جبنا ولد، ها شد ورقة واللي هتطلع دي بتاعت فلان، هوب طلعت بتاعت فلان، هوب طلعت بتاعت فلان. فهذه تسمى قرعة اللي بيتكلم عنها يا جماعة. طيب، كما يجوز القسمة بالرقاع المدرجة، تجوز بالعصا والحصى إلى غير ذلك. وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة فامتنع أجبر الممتنع على الصحيح، لأنه لا ضرر ويتخلص من سوء المشاركة، وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراز. شوية احنا دلوقتي ثلاثة مشتركين في أرض طلعت لنا عدس، جمعنا العدس وقسمناه على حسب المكيل ثلاث أكوام، مش كده؟ طيب نعمل ايه؟ لو قلنا اختار كل واحد حقيقي هتزقزق في الأفضل، هنعمل ثلاث ورقات، كم أول كم تاني كم تالت، ونجيب عيل صغير شد يا عم الورقة اللي هتطلع دي بتاعت مين فين، ودي بتاعت صاد ودي بتاعت عين، كل واحد يمسك ورقته، كوم الاول الكوم الثاني كوم، واحد يقول لك لا يا عم انا مش عاجبني الحال، فهذا يجبر لانه طماع، انت ارتضيت من الاول يبقى خلاص. يعني هي الطريقة دي اسمها أقرب يكون للقرعة. بالحصى كذلك، يعني أنا جبت ثلاث حصوات وكتبت على الأول واحد والثاني اثنين والثالث ثلاثة أوعى. لا ده بيع الحصى ده ما ينفعش، ده أصلا فيه غرض، إنما هو دلوقتي أقسم وأقسم بمقاييس منضبطة، سواء كانت بالمتر أو كانت بالمكيل أو كانت بالوزن، ولكن بدأنا ننتقل لمرحلة تانية، مين ياخد دي ومين ياخد دي ومين ياخد دي، يبقى مين ومين ومين تدخل في موضوع الايه القرعة دي. احنا مش هنبيع كله على تحقق، عايز الارض، ولكن واحد يقول لك انا عايز الشمال، انا عايز اليمين، التالت يقول لك انا عايز اللي في الوسط، فعشان الموضوع ده نعمل ايه، نعملها كده. النوع الثاني قسمة التعديل، والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون شيئين فصاعدا، فإن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك، فيكون ثلثها لجودته وكثلثيها بالقيمة مثلا، فيجعل هذا سهما وهذان سهما إن كان بينهما نصفين، وإن كانت شيئين فصاعدا، فإن كان عقار كدارين أو حانوتين متساويين في القيمة وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا لم يجبر الممتنع، سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا، باختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية، فلو كانت دكاكين صغار متلاصقة لا يحتمل أحدها القسمة يقال لها العضائب، فطلب أحدهما القسمة أعيانا يعني لا عين وعين، فهل يجبر الممتنع وجهان أحدهما لا كالمتفرقة وكالدور وأصحهما نعم يجبر للحاجة؟ يعني يا جماعة دخلنا الحاجة تانية إن في تفاضل في القطعة، حتة أرض ولكن الأرض على اليمين أقرب إلى الماء، الأرض اللي جوه أبعد من الماء، إذن الأرض القريبة من الماء أولى وأعلى سعرا، أو قطعتين أرض صحيحة وأرض بور، فالصحيحة الذي تنبت أعلى والثانية أقل. فإن اتفق فإن حنقسم على أساس القيمة مش أساس المساحة، فقد يكون تلت الأرض الجيدة بيساوي تلتين الأرض البور، إذا نقسم بهذه الكيفية يا جماعة. ويكون أيضا التراضي بين الطرفين على هذا، ثم تحدث القرعة بعد ذلك. أما إذا كانوا دورين أو حانوتين مش لازقين في بعض وقيمتهم واحدة، فلا يجبر أحد الشركاء على التقسيم لاختلاف الإيه؟ المنافع، أنا منفعتي في هذا الدار فما نجبرش. أما إذا كانت الدور متراصة متلثقة وصغيرة، يعني معنى ذلك لا تختلف المنافع فيها، فهل تقسم إن امتنع أحدهما؟ قلنا وجهين، وجه لا طالما أن هناك امتناع، والثاني نعم إنما يجبر الممتنع على التقسيم للإيه؟ للحاجة. ودي مسائل القضاء يا جماعة. كذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن. الخان ده أقرب للفندق يا جماعة، فلو كانت دار بين اثنين أو مكان أو يعني إيه بيت له أدوار، ولو كانت دار بين اثنين لها علو وجزء أسفل، فطلب أحدهما قسمتها علوا أو سفلا أجبر الآخر عند الإمكان، وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو لواحد والسفل لآخر لا يجبر. هو قال لي إن أنا هقسمها كده بالطول، يعني تاخد علو وسفلي، علو وسفلي، يبقى ما فيش هنا إيه؟ ما فيش اختلاف، ما فيش مشاكل، يجبر. إنما لو واحد ياخد الأعلى والتاني ياخد الأسفل يبقى لا يجبر، لأن العلو أفضل من الإيه؟ من الأسفل، أو السفل أعلى قيمة في بعض البلاد من الإيه؟ من الأعلى. يعني الشقق في القاهرة مثلا الشقة الأرضي سعرها أعلى كتير من الدور الثاني والثالث، لأن الأرض تستخدم في مصالح كثيرة، عيادات تفتح، محلات إلى غيره، فلها نفع أعلى. في بعض البلاد الأدوار السفلى لا قيمة لها بالنسبة للأعلى، وهكذا. وإن كان غير عقار، كأن اشترك في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين عددا، فالمذهب أن يجبر الممتنع عن إيه؟ عن قسمتها، أعيانا لقلة اختلاف الأغراض فيها، يبقى نقسمها بعينها بخلاف الدور. وإن لم تكن التسوية كثلاثة عبيد في اثنين بالتسوية، إلا أن أحدهما يساوي الآخرين بالقيمة، فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة هو المذهب، فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء. وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين، قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200، فطلب أحد قسمة ليختص بمن خرجت له القسمة بالخفيف ويكون له في النفيس ربعه، ففيه خلاف. يعني يا جماعة إذا كانت الأعيان متساوية في القيمة يجبر الممتنع على القسمة، إنما لو كانت متفاوتة هنا لا يجبر، لأن في ظلم وجور. أنا عندي عبدين، واحد قوي واحد عجوز تعبان لا يقوى العمل، فكيف أسوي بينهما؟ ما ينفعش. كان عندي ثلاث عبيد، واحد قوي واثنين ضعاف، يبقى الواحد يسوي اثنين ما فيش مشاكل، يا تاخد اثنين يا تاخد واحد. ثياب غالية وثياب رخيصة، كيف تقسم بينها مع عدم التساوي؟ خلاف كما قلنا في المذهب، خلاف. بعضهم قال يسوى مع مراعاة القيمة، وبعضهم قال لا يجبر الممتنع. والأرجح لا إجبار هنا، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية. وإن كانت الأعيان أجناس، حاجات اللي أنا هقسمها أجناس، دواب مع ثياب مع حنطة مع شعير، مش نوع واحد، مش جنس واحد، ولكن أجناس مختلفة ونحو ذلك، أو أنواع كجمل بقتي وعربي وضأن ومعز وثوبين كتان وقطن ونحو ذلك، فطلب أحد الشركاء أن يقسم أجناسا أو أنواعا، لم يجبر الآخر لعدم المثلية، خلاص مفيش تماثل، وإنما يقسم بالإيه، لازم يبقى فيه تراضي الطرفين. كذا لو اختلطت الأنواع وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء، فلا قسمة إلا بالتراضي على ما قطع به الجمهور وهو المذهب. يبقى عندنا يا جماعة لو اتنين تحاكموا عايزين نقسم هذه الأشياء، إذا كانت الأشياء متماثلة من جنس واحد وأرى أحدهما القسمة والثاني امتنع، يجبر الممتنع. أما إذا كانت هذه الأشياء منها تفاوت، أجناس متفاوتة، جنس واحد ولكنه متوافد متمايز متفاوت كتمر جيد وتمر رضيع، أو أجناس مختلفة، هذا ماعز وهذا ضأن وهذا جمل وهذا بقر، أو أثواب من صوف ومن حرير ومن قطن، فهنا لا بد من الشراط اللي يا جماعة الرضا والتراضي، لازم يبقى في تراضي. فإن امتنع أحدهم فلا يجبر الممتنع لوجود بعض الظلم، فالتراضي فيه مسامحة عن بعض الظلم الذي يلحق بهذا أو بهذا. ما احنا قلنا لو امتنع أحدهم خلاص لا نقسم، ولكن إن حدث بينهم تراضي يبقى خلاص، حظك طلع في الجامد وانت حظك طلع في الضعيف، يبقى لا حرج. يبقى شرط الرضا عند عدم المماثلة وعند وجود عدم التمييز ووجود التفاضل، يبقى لازم اشتراك الرضا بين الاثنين. النوع الثالث تسمى قسمة الرد، وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر أو في الدار بيت، ولا يمكن قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به، وتقسم الأرض والدار على أن يرد من يأكل ذلك الجانب تلك القيمة. يعني يا جماعة عندي حتة أرض 3 فدان، 2 فدان هقسمها على 2، ولكن فدان منهم أنا بني عليه فيلا والباقي زراعات، والثاني ليس عليه هذا، يبقى هقسم وطلع الدار وأقول الدار ثمنه 50,000 جنيه مثلا، يبقى هنقسم يا جماعة. لو طلع الجانب اللي عليه الدار ملكك هتديني نص الدار 25,000 جنيه، ده معناها وهذا لا إجبار عليها، وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف، لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه. وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية، قيمة أحدهما 1,000 وقيمة الثاني كم يا جماعة؟ 600، واقتسم واتفقوا يا جماعة عن على أن يرد آخذ النفيس 200 ليستوي، يبقى لا حرج، وهذا هو المذهب. واحد بألف وواحد بستمية، يبقى الفرق 400، يبقى أنت لو جاء نصيبك في النفيس نص 400 كام؟ 200 ترجحهم لي. نعم لو تراديا بقسمة الرد جاز، وبالجملة فالراجح أن قسمة الرد والتعديل بيع، لأنها قسمة وما زاد يتم بيعه. وقسمة الأجزاء أو الأجزاء إفراز على الراجح، بقسمة عادية بفرز بميز بين هذه وهذه. ويشترط الرد في الرضا بعد خروج القرعة، وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشتراط الرضا بعد القرعة على الراجح، كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة. طيب، وإذا عرفت هذا فإن لم يكن في القسمة تقويم، يعني تقسيم، وقد أماك بها بهذا التقسيم جبرا، جاز قاسم واحد لأن قسمته تلزم بنفس قوله، فأشبه الحاكم. طالما معين من قبل الحاكم يبقى قوله إيه؟ نافذ. وهذا هو المذهب، وبه قطع جماعة. وإن كان في القسمة تقويم، يعني ليس فيها حاكم وتنصيب حاكم، يبقى جماعة لم يكتفي إلا بقاسمين، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين كالشهادة، لا يثبت إلا باثنين، حكاه الرافعي والماوردي والروياني والبغوي وصاحب الكافي، وتبعهم النووي، وقال ابن الرفعة. وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم بها لا يكفي. طالما بالتقويم يبقى كم يا جماعة؟ اثنين. وقد قال الإمام إن ذلك سائر، وعبارة الروضة إن كان تقويم اشترط كام؟ ها، اثنين. إنما لو كان تنصيب من قبل الحاكم نصب قاسما، فهنا يا جماعة لا يحتاج إلا لنفسه، يبقى يؤخذ بقوله، لأن قوله كقول الحاكم في المسألة. إنما أقوم، يبقى في الحالة دي محتاجين اثنين. وللإمام أن ينصب قاسما يجعله حاكما في التقويم، ويعتمد في التقويم، هنا مسألة جديدة، ويعتمد في التقويم على إيه؟ عدلين، لأنها شهادة. قال ابن الرفعة إن تعلقت بصبي أو مجنون اشترط اثنان وإلا فلا. وكلام ابن الرفعة أن ذلك يجري فيما لا تقويم فيه. واعلم لو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز بلا خلاف. ده المذهب اللي احنا قلنا عليه في الأول، قاله الرافعي وتبعه النووي. وقد اختلفوا بعد التراضي هل لابد من اشتراط الشروط السبعة اللي احنا اتكلمنا عنها يا جماعة، ولا جاز إسقاط العدالة مع العبودية. وهذه مسألة فيها كم وجه؟ فيها ثلاثة زي ما بينا. اللي جاي بقى ممتاز، يعني هو اللي فات ده كان مجرد طرد، إنما تعالى بقى نشوف المسائل اللي جاية، هنقف على كل مسألة مسألة بشيء من البيان. إذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته، لوجود مصلحة. الأعيان المشتركة، إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء أن تقسم وامتنع الآخر ينظر. إن كان لا ضرر في القسمة، ما فيش ضرر إحنا نقسم، أجبر الممتنع، وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص، والأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك، لأنه لا ضرر. وإن كان عليها ضرر كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها، والرحى والبئر والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. احنا مشتركين في كوباية، تقول لي نقسمها، ما انت هتبوظها طالما هتبوظها ما ينفعش في الحالة دي. طبعا من قدرها وحد يشيل ماشي، لا انا عايز نصفها، طب خدها كلها ما ينفعش. هل تستطيع ان تجبرني على هذا التقسيم؟ لا، لوجود ضرر، وهذا يتعارض مع قول النبي لا ضرر ولا ايه ولا ضرر. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلو طلبوها من الحاكم وكانت المنفعة تبطل بالكلية إذا حصل التقسيم لم يجبه، ويمنعهم أن يقتسموا لأنفسهم لأنه تفه. وإن نقصت كسيف يكسر، هل يجبهم؟ لا، لا يجبهم على الأصح، ولكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم. وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر، مثل أن يأخذ لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشار، يعني لو تقسمت حتة أرض واحد هياخد عشر أعشار والتاني هياخد تسع أعشار، وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر، فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح، وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح، لأنه هو أزيد، لأن صاحب العشر متعنت في طلب حتة أرض. لو اتقسمت هاخد تسعة، يعني فصلت بترعة جانب في تسع أعشار، فدان والتاني فدان ومئة متر مثلا. لو أنا اللي عندي الفدان ومئة متر وقلت لك نقسم، هناخد الفدان ومية وانت خد الفدان بس، فأنت متضرر إن امتنعت فلا تجبر. إنما لو أنا اللي عندي الفدان وانت الفدان ومية وقلت لك نقسم، انت تاخد فدان ومية وناخد فدان، فإن امتنعت أجبرت عليه لأنك متعنت، انت المستفيد بمئة متر زيادة فليس لك أن تتعنت. ما هو ماشي، ما فيش مشاكل، لو قلنا فيه رضا وتسامح خلاص. إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر، فإنه ينتفع فيعذر. قلت وينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أموات أو وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به، فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع. ونفس الموضوع يا جماعة، هذا الباب في موضوع التقسيم بين المتخاصمين أو المشتركين في أمر من الأمور، وهذا يحتاج إلى عدل وإلى فطنة وذكاء ومعرفة بالتقسيم وغير ذلك. فإن كان التقسيم أو كانت الأشياء المقسمة متماثلة يبقى لا حرج ويجبر الممتنع، وإن كانت متفاضلة فإن امتنع لا يجبر عليها، ولكن هناك ما يسمى بالتعديل، أو هناك ما يسمى بأن هناك إن كانت زيادة فإنما يأخذ واحد منهما ما زاد على أن يرجع ما له حق، يعني كعبدين أحدهما يساوي ألف والثاني ستمائة، الفرق ربعمائة، فإذا طلعت من العبيد أخذه وأعطيك الفرق، ولا شيء في ذلك إطلاق. طبعا المبحث ده كان لابد ان احنا نقرأه، احتياجنا ليه مش ايه، يعني احتياج مش كبير، ولكن الحقيقة المبحث الذي يليه في موضوع الدعاوى والبينات من الامور الهامة جدا، لان فيها فصل في قضايا التحكيم بين المختلفين. نقرأ حتى مسألة صغيرة، مسألة الأولى. فصل في البينة. إذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه. الأصل يا جماعة إن أنا بتهمك، باجي عند القاضي أقول أخذ مني مالا، إثبات هذه التهمة أو الدعوة بأمور ثلاث. الأمر الأولاني الإقرار، إن أنا أعترف أو نعم أخذت منه مالا. طيب في حالة عدم الإقرار ننتقل إلى البينة، والبينة شهادة الشهود أو أي إقرار كتابي منه إلى غير ذلك. طيب إذا لم يحدث ننتقل إلى اليمين. يؤمر الأول والثاني كلاهما على القسم، أن يقسم بالله أنه أعطى، أن يقسم بالله أنه ما أخذ. فإن أقسم فلا مال له، ملوش فلوس عنده، لأن الأصل براءة الذمة. هنرجع للمسائل دي. عشان كده لما جات امرأة وقالت زوجي طلقني حوالي 6-7 مرات وأنا لم أكن أعلم، فلما علمت فمعنى ذلك أنه طلقني بلفظ صريح أنت طالق، مرة ومرة ومرة ومرة، أنا بذلك قد بنت منه بينونة كبرى. فقال لها أنا لا أقر بهذه الطلقات، ارفعي قضية للمحكمة. رفعت، القاضي جاء به أنت طلقتها؟ قال لا، لم أطلقها إلا مرة واحدة. قالت هو طلقني، هل عندك بينة؟ هل عندك شهادة شهود؟ قالت لا. هل تقسمي على ذلك؟ نعم. هل تقسم على ذلك؟ نعم. وأقسم. القاضي يحكم لمين؟ يحكم لي، لأن الأصل بقاء الزواج والطلاق عارض، فلا بد للانتقال من الأصل إلى العارض لا بد من إيه؟ إقرار أو بينة أو غير ذلك. فقضى القاضي بطلقة واحدة. دي المسائل يا جماعة في مسائل القضاء، ودي مهمة جدا، الدعاوي والبينة. هنقرأ مسألة واحدة بس ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء، وناخذ معاه باب الشهادة كمان. الأصل في الدعاوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخين. عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمعنى في جعل البينة من جانب المدعي لأنها حجة قوية انتفاء التهمة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. لازم انت مدعي ادعيت على فلان، لازم لك حجة بينة قوية ترفع أصل براءة الذمة وتثبت التهمة عليه، لازم كده. وجانب المدعي ضعيف، اللي انت بتدعي انت جانب بتاعك ضعيف، لان ما يقوله خلاف الايه؟ الظاهر وخلاف الاصل. الاصل براءة الايه؟ الذمة. فكلف الحجة القوية ليقوي بها ايه؟ ضعف. واليمين حجة ضعيف، لان الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوي، إذ الأصل براءة الذمة، فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة. والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، ظاهر الأصل براءة الذمة. فإذا أقام المدعي البينة قضى بها الحاكم، ولو كان بعد حلف المدعى عليه لإطلاق الخبر وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين من جهة الخصم، وهو قول واحد بخلاف البينة فيه، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث. وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي، فالله أعلم. طيب هنكتفي بهذا ونعرض إلى نقطة على أن هذا الباب الحقيقة محتاج إلى وقفة كبيرة جدا، قضية التهم لا تلقى جزافا، ولكن لا بد من إرجاع حياتنا كلها للضابط الشرعي. لما جاء اتهم واحد لازم تعرف ان البينة على من ادعى. انا بدعي ان فلان سرق حاجة، او فلان قال قول كذا، او فلان فعل، فدي كلها دعاوى تحتاج لكي تثبت الى امور. اول امر الاقرار ان انا اقر ان انا فعلت كذا، او بينة، والبينة تكون بشهادة الشهود، وإن لم يكن فالأصل براءة الذمة. فننتقل بعد ذلك إلى قضية اليمين. القاضي ينتقل إلى اليمين ليقوي جانب من جانبين مسائل القضاء. الحقيقة يعني في مرة من المرات قديما كنت أتكلم مع أخ من أهل العلم، فقلت له لقد قرأت في صحيفة كذا قول بيقول كذا، فقال لي هل تعتمد قول هذا الصحفي؟ قلت ما المقصود؟ قال هل هو عدل ضابط في تحميل هذه الرواية وفي قولها، يعني بينقل الخبر وهو من أهل الضبط ومن أهل العدالة حتى نأخذ بقوله؟ قلت له لا، فأنا أعلم عن ذلك أنه يعني يعتقد اعتقادا لولا جهله لكفر. وهؤلاء غالبهم كما تعلم، فأقل القليل أنه مجهول، أقل الجليل القليل في جهالة لم يعدل. فمعنى ذلك كيف تعتمد قولي وتبني عليه حكما؟ فارجع دائما في حياتك كلها للقواعد اللي انت طبقتها، ما تفرقش بين لما تيجي تتكلم في قضايا الدين تلاقيك ما شاء الله بتتكلم في الجرح والتعديل وفي القبول وفي الرد، تتكلم في ضوابط وقواعد طيبة جدا، انما في حياتك العادية بتنسى وتبتدي تطبق حاجات تانية خالص. حاول تمزج بين الأمرين. فهذه القواعد التي وضعها أهل العلم في قبول الرواية، وهذه القواعد التي وضعها أهل العلم في إقامة البينة أو في إقامة التهم وضعها الشارع واستنبط منها أهل العلم هذه الأحكام، خليها في حياتك يا جماعة، طبقها في حياتك، وده معناه علم وعمل. البعض يقول لك انتوا بتتعلموا ما تعملوش، طب ماشي وانت عامل حاجة بتعمل ايه بالظبط؟ ما تتعلمش وبتعمل، يبقى بتعمل ايه؟ بتلعب. ما هو عمل يبقى محتاج علم. طب علم اطبقه في حياتي مش كده؟ طبق كل حاجة تعلمها في حياتي حتى وان خالف هواك. فهذا هو الالتزام وتطبيق والتحكيم لشرع الله في حياتنا كلنا، نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا التطبيق. طيب نعمل كده ويبدأ.